قانون اللي صدقتوا عليه، صدق عليه مجلس نواب الشعب اليوم، تعطينا تفاصيل. شكرا. البرنامج هذا باش يكون برنامج تتعاون عليه عدد من الوزارات بتنسيق وزارة التكوين المالي والتشغيل، تقريبا 150 مليون دينار باش يتوجهوا للإدماج الاقتصادي للشباب. والإدماج الاقتصادي للشباب فيه زوج مكونات أساسية للبرنامج، من جهة معناها المساعدة على خلق 10,000 موطن شغل في عدد من الجهات الداخلية. البرنامج هذا يمشي يتوجه للشباب هذا خاصة بالمرافقة والدعم والتمويلات الضرورية من أجل يعني إدماجهم في الحياة الاقتصادية في جهتهم فيهم، ومن جهة أخرى مكون لتنمية سلاسل القيمة داخل الجهات، معناها أنه كيفاش ندعموا عدد من المؤسسات، 250 مؤسسة داخل الجهات الداخلية باش تخدم على عدد من المنظومات الاقتصادية اللي فيها بوتنسيال تاع خلق مواطن شغل وموارد رزق، وكيفاش تنميتها باش القيمة المضافة باش التثمين متاع الموارد الإنشائية والفلاحية والاستخراجية في الجهات نتاعنا يتم تطويرها على مستوى الجهة في حد ذاتها، وبالتالي يخلق أكثر مواطن شغل في الجهات. مشروع هام معناه إنوفان، فيه يعني كثير من التجديد، وهو كما قلت يعني حيث المستهدف في الفئات الأكثر هشاشة اللي هما أبناء العائلات المعوزة، العائلات فاقدي السند، الخريجين يعني اللي معناها خارجين منظومه السجنيه، الناس اللي هما في وضعيه صعبه واللي يلزمهم اهتمام خاص، هذوما باش نتوجه لهم داخل كما قلت الولايات المعنيه بالبرنامج. بطبيعه الحال البرنامج ان شاء الله يتوسع الى كل الجهات في المرحله القادمه، باعتباره انه مهم انه نستهدف الفئات الهشه ب يعني مرافقة خاصة وبدعم خاص لإدماجهم في النسيج الاقتصادي في الجهة، وأيضا تطوير النسيج الاقتصادي باش يكون قادر أيضا على إدماجهم من جهة أخرى، فنخدمه على زوج جانب بعض.